السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، مررنا في مسائلنا مع أحاديث الوصية بالنساء من رياض الصالحين بقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقوله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وتقرأ على ضلع وضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أو ضلع كما قلت لكم، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج وبفتح العوج، فيها المرأة خلقت من ضلع أعوج كما رأينا، وهذا يدل على طبيعتها وعلى جبلتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها. وقالوا أنها خلقت من آدم عليه السلام من ضلعه، فلذلك هي كما جاء في الحديث كالضلع أو ضلع، خلقت من ضلع، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم هي كالضلع بمعنى تشبه الضلع. وفي الرواية الأخرى قال خلقت من ضلع، ولا يخالف هذا هذا، يعني لأن هذا التشبيه هذا تشبيه بالضلع لأنه أعوج، وهذا أصلها، فهو قد شبهها إن صح التعبير بأصلها فأرجعها إلى أصلها. فالمرأة خلقت من ضلع أعوج، وهذا فيه دليل يعني إشارة إلى أن المرأة فيها يعني شيء من الـ من الـ من الـ من الطبيعة، وشيء من الجبلة العوجاء، يعني بمعنى قد يكون فيها بعض الأخلاق وبعض الصفات التي قد لا تليق بالحياة الزوجية ولا يقبلها الزوج، ولكن ما عليه إلا أن يصبر على ذلك، وحذار أن يحاول يعني إقامتها يعني بالشدة وبالقسوة، ويأتي يعني بالقوة حتى يعني يعني يقيمها. فإن المرأة إذا أردت أو المرأة إذا أردت أن تقيمها على هذا الشكل انكسرت، وكسرها ماذا؟ طلاقها، بمعنى أنك ستطلق هذه الزوجة لا محالة. لذلك لابد على المسلم أن يصبر، وهذا يعني أحاديث تتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاتجاه. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المرأة بأنها ضعيفة عقل ودين، وسيأتي هذا إن شاء الله في ما بقي من دروسنا إن شاء الله في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا حال المرأة، فاصبر، هذا لكي تصبر. لهذا قال: استوصوا، خذوا بهذه الوصية واطلبوا هذه الوصية واعملوا بهذه الوصية، فإن لم تعملوا بها سبحان الله تجد بعض العائلات يعني تخرب بيوتهم وتفسد علاقاتهم بسبب أنهم لا يراعوا مثل هذه الوصية الطيبة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حتى ولو كان في المرأة دين يعني، حتى ولو كان في المرأة دين يعني، مرأة متدينة تجدها يعني تقيم صلاتها، تحفظ يعني حدودها مع الله سبحانه وتعالى، فيها الإيمان، فيها التقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومع هذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم واستوصوا، هو يعني تلك المرأة التي فيها هذه الأخلاق وفيها هذه الصفات. ولكن طبعا النسوة يتفاوتنا في الإيمان وفي العلم والمعرفة بالدين والأخلاق، ولكن تجتهد أن تجد صاحبة الدين والأخلاق. ومع هذا ينبغي أن تراعي مثل هذا الجانب، أنك ستجد عوجاج، وهذا العوجاج طبيعة، هذا العوجاج طبيعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذا الإعوجاج طبيعة في المرأة، يعني خلقت هكذا، فلا تحاول أنت أن تأخذها بشدة أو تأخذها بالقوة حتى تقيمها. فإذا أردت أن تقيمها كما تريد أن تقيم ضلعا أعوج، الضلع لما يكون معوج تريد ماذا؟ أن تسلسه، ترجع ماذا؟ مستقيم. فماذا تفعل؟ تقع في كسره يعني، وهذا مما يجعل يعني الرجل يطلق زوجته، بمعنى المفاصلة، كسرها. قال عليه الصلاة والسلام يعني طلاقها. ومن الأحاديث في الباب عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء، لعلها تكون خطبة طويلة، فصاحب الرواية اختصر لنا بعض الخطوط فيها. قال: ثم ذكر النساء فوعظ فيهن، فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد. وقولهم بعث أي قام بسرعة، قاله النووي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر خطبة في الناس في المسلمين، ولعلها لا تكون خطبة جمعة أو خطبة عيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بين الفينة والأخرى للتذكير عليه الصلاة والسلام. فذكر مما ذكر قصة ناقة صالح التي قتلها بعض المفسدين والشريرين في ذاك الزمان، فأهل الترف وأهل العزة في الفساد والسيادة في الشر، انبعث بعضهم فقتلها، ثم أنزل الله عليهم ماذا؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فالله عز وجل لا يخاف العاقبة سبحانه وتعالى، والله تعالى يفعل ما يشاء. فقلب عليهم كل شيء سبحانه وتعالى بسبب أنهم شرط عليهم فوافقوا على الشرط، ثم بعد ذلك خالفوا الشرط. فالناقة كما تعرفون القصة، قصة صالح عليه السلام وعلى نبينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذ انبعث أشقاها، ولعله في هذه الخطبة كان يشبه هؤلاء الأشرار بأشرار كانوا أولئك موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلوا مع المؤمنين، وواجهوا دين الله سبحانه وتعالى بما واجهه به أولئك. فما من رسول بعث وما من نبي أرسل إلا وواجهه أهل الفساد والطرف من قومه، وقالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون، بمعنى إحنا لا نؤمن بهذا، واستكبروا على الأنبياء وردوا الحق. وهذا حال السادة يعني، دائما الذين يردون الدعوات هم السادة، أصحاب المال وأصحاب الترف المطرفين، ففسقوا فيها فدمرناها تدميرا. فالله سبحانه وتعالى دائما يعني يطلق ويرسل لهم يعني الحبال ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، فتجدهم يعني يتكبرون ويتجبرون على الناس، وكما قلت لكم في وقت مضى، هم الذين يحيكون حتى الرأي العام بدراهمهم وبأموالهم وبالنفوذ انتحهم بالجاه انتحهم يجوا ضد الأنبياء، فيبينوا على أساس أن الأنبياء هؤلاء صحراء، وعلى أساس أنهم ناس مشعوذين، وعلى أنهم يعني ربما بهم جنة وكذابين، وأنهم يحتالون، وأنهم يريدون المال ويريدون المنصب ويريدون الملك ويريدون ويريدون إلى آخره من أمور الدنيا الفانية. ولكن الأنبياء دائما يظهرون أن أجري على الله، وما أجري إلا على الله، وما أريد إلا أن أصلح، وما توفيقي إلا بالله، وما أريد إلا كذا، وما أريد إلا كذا، فيريدون يعني يظهرون إرادتهم ونيتهم وهدفهم للناس أنهم يريدون تعبيد الخلق للخالق سبحانه وتعالى، وتعبيد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. ولكن طبعا أولئك يجحدون مثل هذه الأمور، وإن كانوا يستيقنون بها ويصدقونها في باطنهم وفي قلوبهم، إلا أنهم لا يظهرون هذا، يخافون على عروشهم ويخافون على كراسيهم ويخافون على سلطانهم وعلى المناصب التي هم فيها. ولو أذعنوا لله سبحانه وتعالى وأذعنوا للرسل لربما رفعوا أكثر مما هم عليه، صاروا سادة في الإسلام. خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إن فقهوا، فهذا دليل على أن الإسلام يرفع الناس. إن كانوا أغنياء أبقاهم على غناهم وأبقاهم على جاههم وعلى يعني سؤددهم، فالإسلام لا يرد الناس إلى الوراء، وإنما يرفعهم ويقدمهم إلى الأمام ويرفعهم إلى السماء، بل عبيدا رفعهم الإسلام. فكيف بسادة دخلوا في الإسلام وتواضعوا لله رب العالمين يردهم الإسلام إلى الوراء، ويجعلهم بعد أن كانوا سلاطين أعزاء يجعلهم أذلة؟ يستحيل. ولكن من رد الدين في بدايته أذله الله في نهايته، ويدخل الدين أو يخرج يعني صغيرا مذلولا يجر يعني أذيال الهزيمة والخسران والخيبة، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا الذين دخلوا الضعفاء الذين دخلوا رفعه الإسلام، والأعزاء الذين واجهوا الإسلام وردوا الإسلام أذلهم الله تعالى، بل وماتوا الرؤوس الكبيرة، رماهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 نفسا في قليب بدر، قال قد وجدت ما وعدني ربي فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال ولو استطاعوا أن يجيبوا لأجابوا، فقالوا وجدنا ما وعدتنا، لو استطاعوا أن يجيبوا لأجابوا. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعني دائما يعيد علينا ببعث الرسل، يعني نفس الظروف ونفس الأحوال ونفس القصة تمر على أهل الحق مع أهل الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بقوم صالح، ولا يخفى أن صالح بعث في أمة يعني يمنية عربية، فقالوا لعل هذه الحالة تشبه تلك الحالة، لأن قليل من الأنبياء لم يكونوا من بني إسرائيل، قليل. قال إذ انبعث أشقاها، أي انبعث لها رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث لها رجل عزيز، عزيز في قومه، عارم بمعنى شرير خبيث مفسد، يعني فيه الصفات هذه. قال منيع في رهطه، يعني لا يستطيع أحد ماذا أن يعتدي عليه أو أن يصده، لأنه منيع قوي بقومه برهطه. قال يعني قتل الناقة. ثم في هذه الخطبة وهو يذكر النبي، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بحال النبي هذا أو بحال الناقة، ناقة صالح مع هذا الشرير، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النساء، جاء ذكر النساء في الخطبة، فقال فوعظ فيهن، وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم كما هي الحال دائما النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بالموعظة، فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته، يعني يتكلم على الرجال الذين يضربون النساء، يضربون النساء ويضربونهم ضرب السيد للعبد أو الآمة، وجاء في رواية كضرب الفحل، يعني كضرب الدابة، الفحل يعني من الجمل، الجمل لما يشرد ولما عنده أخلاق شوية ما يش يعني شديدة، فتجد الرجل يضربه فصاحبه يضربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كضرب كأحدكم الفحل الجمل، فقال امرأته جلد العبد، جلد العبد يجلدها جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه، أي يعاشرها ويقترب منها في آخر اليوم، وهي منه يعني المقصود أنها هي تكرهه وتبغضه لما فعل، ثم هو يقترب منها في ليلته أو في نهاره ويعاشرها، وكيف يعاشر زوج زوجة هي في حالة نفرة، في حالة نفرة منه. وطبعا كثير من الناس قوسات، واللي يفعل هذا يعني يجمع ما بين الضرب والمعاشرة تجده قاسيا بالفعل، يعني حتى ما هوش مع مرته، يعني تجده قاسيا حتى مع الناس، يعني حتى مع الناس الذي يفعل هذا. وإلا كثير من الناس قد يضرب زوجته ولا يكلمها أسبوع، مش يقترب منها، يعني معناته إلا ضربها رأى وغضب عليها، وإذا غضب عليها إذن لا يكلمها، فكيف هذا يضربها صباحا ويعاشر مساء؟ يعني لا يجتمع هذا مع هذا إلا بقسوة الخلق. إذا كان الإنسان فيه جفاء وفيه قسوة هو الذي يفعل هذا، وإلا فالغالب يقع من الرجال ضرب للنساء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول كيف يفعل أحدكم هذا؟ نعم، يجلد يعني يضرب امرأته جلد العبد، ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أمور كثيرة في خطبته، فقال يعني واحد يخرج منه نفس ضرطة، يخرج منه نفس، فالناس يضحكون يعني لما يسمعوا واحد خرج منه ريح فيضحكون ولا لا، ولكن قال لما يفعل أحدكم هذا وهو يقع منه هذا، هو يقع منه هذا، كيف تضحك على شيء أنت ماذا يقع منك؟ وقس على هذا قاعدة، قاعدة على هذا، كيف تضحك وتسخر من أمور كثيرة هي فيك، العيب فيك، وتعيب الآخرين بنفس العيب الذي هو يعني مستقر فيك وتتصف به. ولهذا تجد كثير من الناس لا يرون يعني العيب في أنفسهم ويرون ما هو أصغر ودون ذلك في الناس. ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينبه يعني بهذا الإشارة هذه، ينبه على أنه لا يضحك أحدكم من شيء ماذا هو يفعله، هذا شيء يعني طبيعي في الإنسان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره، رواه مسلم. وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء، معناه يبغض، يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها بكسر الراء، يفركها بفتحها أي أبغضها، هذا التفسير نتاع الفرك بمعنى البغض. فالرجل يبغض زوجته نعم لسبب من الأسباب. قال يفرك المؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، لا يفرك بمعنى لا يبغض المؤمن المؤمنة، ولعل هذا البغض يؤدي إلى معاملة سيئة في الغالب، فقد يكون في هذه المرأة شيء أنت لا يعجبك ولكن فيها أشياء أخرى تعجبك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل في القرآن قال فأسى أن تكرهوا شيئا أو ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، الآية هذه من سورة النساء، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لهذا الله سبحانه وتعالى أمر في القرآن الكريم بل وجه وأرشد إلى الألفة والمحبة، يجعل بينكم مودة ورحمة. فالرجل الذي يجمع ما بين هذا الصفتين في علاقته مع زوجته بين المودة والرحمة، شعور بالشفقة وشعور يعني بالتواضع مع الزوجة، أنه لا يعاملها من برج ولا يعاملها من شرفة، يعني يعاملها من علو، ولكن يعاملها معاملة الند للند، هذه فيها رحمة. والمحبة، الود هو المحبة، الود هو المحبة، يجعل بينكم يعني ألفة، مودة ورحمة، مودة ورحمة. ولا تمشي الأسرة إلا بهذين الأمرين اللي ذكرهم ربي سبحانه وتعالى في القرآن. فإذا كان الرجل ما عندوش المودة عنده الرحمة، عنده الرحمة، هي إما يكون خاطر اللي عنده المودة عنده الرحمة، واحد اللي يحب الزوجة نتاعو يرحمها، واحد اللي ما يحبهاش راح يقسو عليها، لهذا الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة، قال نعاملها بالرحمة، فإذا إذا كرهتها عاملها بالرحمة، بصح إذا راحت الرحمة وراحت المودة يفسد البيت، البيت يمشي خطر بمرور الأيام قد لا يجد الزوج في بعض الأحيان ما يحب الزوج الزوجة نتاعه، قد لا يجد ما يحبه، ولكن عنده رحمة في المعاملة معها، يعاملها بالرحمة التي في قلبه، فما يبين لها حتى شيء أنه يكرهها أو يبغضها أو كذا وكذا، يسير الأمور كأنها الزوجة هي مثالية، مثالية يعني كأنها هي الزوجة خلاص ما هوش يشوف واحدة أخرى غيرها، يبين لها هذا الأمر، هذا برحمة يعني بها، رحمة منه بها، وإلا فهو في قرارة نفسه ربما قد مل منها، مل يعني ملنا يعني بقاء معها، لهذا شوف تجد في العلماء مثل هذه الأمور، يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كانت عنده زوجة ماذا شوية قاسية، ومع هذا يعني صبر عليها وأمسكها ولم يطلقها، وقيل له طلقها ولم يطلقها، قال لعل الله سبحانه وتعالى قد ابتلاني بها، فإن طلقتها قد تؤذي غيري فأصبر على أذاها أنا، لأنني أنا في المستوى باش نصبر على أذتها، يعني هو يرى نفسه قادر يصبر عليها، ممكن تروح لوحدة أخرى يؤذيها لأنه لا يصبر عليها، شوف الناس كيفاش تفكر، وحتى ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله لما درنا الترجمة نتاعو في وقت مضى المالكي رحمه الله يقول أنه كان من أصحاب الأموال، ربي أعطاه بسطة في العلم والجسم والمال، يعني بسطة بسط عليها ربي سبحانه وتعالى في المال وفي الجسم، يقولوا كان قوي وفي العلم، وما أدراك من هو صاحب الرسالة وصاحب الكتب، وإن اشتهر بالرسالة وإن كان هو عنده كتب عظيمة يعني في المذهب ومناقشة بعض الملاحدة والشيعة وغيرها رحمه الله، فيقول أن ربي ابتلاه بزوجة، وكانت هذه الزوجة في الحقيقة زوجة قاسية معه في المعاملة بغيضة، ومع هذا قيل له أنت صاحب مال وقوة وشيء قادر يعني تبدلها بعشرة، ومع هذا قال لا، قال يعني النعيم لا يأتي للعبد من كل الجهات فيما قال يعني، والقصة مذكورة نظن في التفسير من سورة النساء كذا، فعسى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا، ذكر ابن العرب المالكي رحمه الله في أحكامه ذكر هذه القصة، فقال يذكر عن شيخ المالكية في زمانه ابن أبي زيد أنه كانت له زوجة هكذا، فقال يعني فيما قال أن النعيم هذا ربي يعطاك نعمة منا نعمة منا نعمة منا، إلى الصحة عندك إلى المال عندك العلم عندك ربي يرزقك، ابتلاك بامرأة أقمت الدنيا ولم تقعدها من أجل أنه ابتلاك بامرأة، رأيت؟ فكثير من الناس يصبرون ويجعلونها طاعة لله عز وجل ويستثمرون في ذاك الحسنات في هذا المجال، وكاين اللي ربما من أجل حاجة بسيطة كما نرى اليوم الإحصائيات نتاع الطلاق في العام تجد كذا ألف يعني مسألة طلاق معروضة أمام المحاكم، وأحيانا تراها بين الناس يعني كما نقولوا إحنا بنات الفاميليا أولاد الفاميليا، يعني ناس معروفين بالصلاح نتاعهم عموما، ما مش ناس نتاع مشقات ومفاسد والعياذ بالله، وإنما ناس معروفين، وهتلقى حتى الإخوة والأخوات بلحيهم وجلابيبهم يتكركروا في المحاكم من أجل واش؟ قال جينا نطلقوا، مفروض يعني الإنسان يحكم شرع الله سبحانه وتعالى، لأن احنا نهار اللي نتزوج نقول الحقوق والواجبات، ومباتوا اللي غير الحقوق الواجبات قام كاش الراجل هذا يقول أنا حقي حقي ويقول حقي حقي، وراه الواجب أين هو الواجب؟ فكل واحد يعرف حدوده بين يدي الله عز وجل، حتى وصلنا سبحان الله العظيم أن المرأة تكذب والرجل يكذب، يكذبوا، وهذه ذكرتها في درس من دروس الطلاق هكذا وخطبة، نبهت على المحامين اليوم، المحامي والمحامية هذا بوغاطو كما يسميه البوغاطو ما يشم من جهة القاطو، الكذب يعلمهم الكذب، يقولوا شوف رحمه الله الشيخ اللهم رحمه عجيب، يا تجد المحامي يقول للزبون نتاعو يقول له إن قلت كذا إن قلت كذا راك ما تديش حقك، لابد أن تقول كذا. يسمى أنا بدراهمي نتعلم نكذب، يدير لي دروس في الكذب بمالي، بدراهمي ندير دروس في الكذب لكور زوج ملايين وثلاث ملايين باش نكذب، نكذب باطل. علاش حتى بالفلوس؟ يقول لها المرأة هذيك، يقول لها لازم تقولي بلي أنا خليت كذا وخليت كذا وخليت كذا، يديروا يعني قائمة نتاع قش وذهب وكذا، وهي دات كلش. يقول لها لو كان تقولي بلي ديت كلش راهي وكذا، لازم تقولي كذا، تفرضي يعني الضربي يعني الأعلى باش تدي ماذا؟ الأدنى، باش تدي الأدنى، باش تدي الأدنى، تأخذ الأدنى لازم تضرب الأعلى، وباش تضرب الأعلى لازم تكذب. فيعلمون الناس الكذب. الناس تجي تطلق في ساعة، ممكن تطلق ساعتين تطلق، ولكن تريح في المحاكم أشهر وأشهر. ماذا؟ الناس تتمرمد، دراري ضايعين، الناس تكذب وتعصي في ربي سبحانه وتعالى، الحقد يزداد والغل يزداد. الرجل إذا كان راح يرجع مرته ما يرجعهاش، والمرأة إذا كان يعني تابت وندمت وقالت نرجع لداري ما ترجعش. بسبب واش؟ بسبب هذه الأمور يعني نتاع الكذب. فلذلك الأمر صعب جدا. فهذا الصبر على الصبر، والمرأة تصبر على زوجها والزوج يصبر على زوجته في أخلاقها، تجد الناس علماء عندهم سيرة في هذا الأمر. هذا فالإنسان يقتدي بهؤلاء يعني السادة في الصبر. إذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى بامرأة لها خلق سيء، تبقى قضية النشوز، قضية النشوز من عدمها. فالرجل ينشز كذلك، كما أن المرأة تنشز كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وسيأتي هذا في مراتب تعامل الرجل مع المرأة في قضية النشوز. والرجل كذلك ينشز. احنا عندنا في الإسلام كيف ينشز الرجل؟ إذا رأت المرأة الرجل لا يصلي، أو رأت المرأة الرجل يشرب الخمر، أو رأت المرأة الرجل يسيء الأخلاق مع أبنائه أو مع كذا أو معها هي، فلها كذلك ماذا؟ أن تطالب بحقها. وهذا نشوز من الرجل، والنشوز بمعنى الاستعلاء، الاستعلاء. فالرجل تجده يعلو على زوجته بالظلم، ظلما وعدوانا، ففي هذه الحالة لها الحق بأن تطالبه بحقوقها. أما الرجل كذلك، أما المرأة قد تنشز وتستعلي على الرجل. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن المرأة إذا نشزت فلك الحق في هجرها، في وعظها وهجرها وضربها، كما سيأتي ذكره بحول الله تعالى وقوته. ثم يأتي مسألة الإصلاح، ثم تأتي مسألة الطلاق. الطلاق يعني آخر شيء، آخر شيء. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. تلقى المرأة في بعض الحين عندها خلق موش مليح في باب، بس تلقاها في باب آخر سبحان الله تحافظ لك على مالك، تحافظ لك يعني أمانة كبيرة، أمينة في في في في بيتها، وعندها تربية صارمة مع الأولاد، وتلقى مرأة حنونة وكذا وكذا يعني تناسبك في، بس تلقاها مضيعة بيتها يعني في بعض الأحيان، لا تقسو على أبنائها، تخبي عليهم كذا إلى آخره، فما تقدرش تجمع الخير من جميع الوجوه. لهذا قد تجد من هذه الجهة وقد تجد من هذه الجهة، فأنت شوف دائما من جهة ماذا. وارجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة ماذا؟ خلقت من ضلع أعوج، ربي خلقها هكذا، تلقى فيها شيء وما تلقاش فيها شيء آخر، ما تكونش الأمور كاملة. ثم قبل أن تزن زوجتك أو تزن المرأة عموما، زن نفسك أنت، راح تتعامل مع امرأة وزن روحك أنت قبل كذلك، شوف نفسك أنت راك في المستوى. ولهذا في بعض الأحيان يجي إنسان يخطب امرأة من بيت وعائلة، يقول لك هذاك السيد هذاك رانا شفنا فيه أخلاق ما إيش كذا وكذا وكذا وكذا، يا هل ترى هذه الأخلاق اللي راها موجودة في هذا الإنسان هذا؟ أنت وزنت روحك في البيت وشفت بنتك يعني كذلك أخلاقها، ولا أنت تبان لك بنتك باللي يعني بنتك حاجة ما إيش بدر البودور وما إيش عارف لون جا بنت الغول، يعني بنتك هذه راح تمدها لي من راح تمدها لي من راح تمدها؟ في نهاية الأمر تجد أنك مديتها لراجل، راجل، وانتهى الأمر، ذاكر. هذه هي القضية وما فيها. فالإنسان يوزن، يوزن الأمور. احنا صح اذا جاءنا من نرضى دينه وخلقه فزوجوه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقه، يعني الرجل تكون فيه الاخلاق والتربيه، ما فيش غير الدين، الدين وحده ما يكفيش، الدين وحده المقصود ان الانسان يعرف يصلي ويعرف يفتي ويعرف كذا ويعرف الحلال والحرام، هذا ما يكفي، الانسان يكون فيه اخلاق وتربيه، يكون فيها أخلاق وتربية، لأن هذه التربية هي اللي فيها الرحمة وفيها الشفقة وفيها الرأفة وحسن المعاملة وحسن الظن، ما يكونش إنسان مشكاك، ما يكونش إنسان كذا، هذه التربية. كذلك يشوف البنت هذه لا فيها الأخلاق هذه، ولهذا منهم من شرط الكفاءة، الكفاءة في التزويج. لماذا يشرط الكفاءة في التزويج؟ لأن الرجل يكون من مستوى معين ويروح يزوج امرأة دون هذاك المستوى، راه ما يقدروش يتلاقاو، ما يقدروش، مستحيل يتلاقاو. وهكذا المرأة لما يكون عندها مستوى أخلاقي وتعليمي وكذا ويكون الرجل دون ذلك، يجي نهار ويني، لأنه ماهوش في مستوى باش يفهم الشيء اللي راه يدور بيناتهم. يعني وإن كان الرجل في الغالب يعني عنده كيكون صاحب عقل ورزانة وكذا، مهما كانت المرأة متعلمة قادر يسير، خاصة إذا كان صاحب أخلاق وحازم يعني وإنسان حكيم يعرف كيفاش يتصرف، بلا شك يسير الأمور. بصح العكس لا، العكس لا. فلهذا لابد للإنسان دائما في قضية الزواج هذه ينظر لهذا الجوانب. فالإنسان ما يقولش أنا ما نمتش بنت الفلان خاطر هذاك من عائلة كذا وكذا، لا، شوف أنت بنتك كذلك وراه المستوى يدور من حيث الأخلاق من حيث كذا وهكذا. وبعض الأولياء يقول لك إحنا وليدنا ما يتزوج بهذيك البنت، وأنتم وليدكم واش يكون؟ رأيت؟ لأن إحنا عندنا المجتمع قاسي في الأحكام نتاعو، غير الحكم تاع الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على عباده ويعامل به عباده في الدنيا والآخرة. احنا عندنا معاملة قاسية، فهذا المعاملة القاسية مع المرأة دون الرجل هذه يعني خرجت عن دائرة العدل. فالرجل يفعل ما يفعل، ما يجي يتزوج يحوس على الفاميليا هكذا، والمرأة تفعل ما تفعل محروقة كل غصن تاع الكبريت، إلا تشعل ما يعاودش يولي العلبة، خلاص محروقة. يعني هذه ما تزوج ما تتوب ما ولو، يعني هذا الأمر الذي ينبغي أن نتنبه له. بعض الناس يقول لك هذوك عائلة كذا ولا طفلة كذا، شوف أنت كذلك سيرتك كيف كنت من قبل، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فكائن وكائن يعني الأمور، فلا بد الإنسان يوزن الأمور بميزان الشرع بميزان الدين، كيف يعامل الله عز وجل هذا الإنسان أو هذا الإنسان يوم يلقاه يوم يلقاه. أما هذا سيرته ماهيش مليحة ونزوجوه، ترى واحد يدور مع بنات الناس في ما أدري، وبعد نهار يجي يتزوج يروحوا يشوفوا لي وحدة ذات الدين اللي عندها الأخلاق والدين، وما تكون شافت راجل مقبل، يعني ما شافتش راجل، قصده هو ما شافتش راجل، بمعنى هذا المرأة هذه مغلوق عليها، مغلوق عليها ما شافتش راجل، اسمه هو يحب يديها كاملة، يحب يديها من جميع يعني الصفات والوجوه طبعا. والمرأة لا، المرأة تبقى هكذا، يعني كما قلت لكم بالحكم القاسي نتاعنا ما تزوج، بل نزيدوا ندفعوها للفساد أكثر فأكثر. ولهذا استوصوا بالنساء خيرا، الإنسان لابد عليه أن يدعو إلى الخير ويحفظ يعني هذا الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء. إذن لا إنكارها منها خلقا رضي آخر، شحامل رجل كره امرأة ولما جاب منها الذراري صبر عليها، ومن بعد هذوك الأولاد صاروا سبحان الله العظيم يعني رجالا ونساء من الصالحين والصالحات، يعني ملأوا عليه البيت وسعدوه في باقي أيامه من هذه المرأة التي كان يبغضها. وأحيانا البغض يأتي هكذا بركة، يعني أحيانا البغض يأتي طبيعة في الإنسان هكذا، يأتي رأسا هكذا ينزل على الإنسان بدون ما يكون له سبب، يعني في بعض الأحيان يكره الرجل المرأة بدون سبب، يبغضها بدون سبب، خلاص كرهها، لعل عنده أسباب أخرى يعني خارجية، ولكن المرأة هذه ما دارت له حتى شيء الذي يتسبب في بغضها، ما دارت له حتى شيء يتسبب في بغضها، وإنما ربما عنده شوفات برا يعني وكذا، فيبدأ يضيق صدره من حيث المرأة هذه، لعل كذا لعل كذا لعل كذا، ويبدأ يحدث نفسه بهذا الأمور، فيبغض هذه المرأة. ثم هي لما يطلقها أو ينفر منها أو يبتعد عنها تقول له أعطيني السبب برك، ما عنده حتى سبب. ولهذا نحن نقول للذي ليس له سبب أن يصبر ويكتم هذا الشيء في نفسه، يكتم شيء هذا في نفسه، لأنه راح يؤذي، وإذا فات خرج هذا الأمر على اللسان راح يؤذي يعني الزوجة نتاعو، فلعله ينال منها خيرا من جانب يعني آخر. وهذه تقع لكثير من الناس الذين ما أخذوش بالوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقال عليه الصلاة والسلام أنه أحرى أن يؤدم بينكما، ووصي النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة إحنا ربما نخالفوها في بعض الأحيان. وكاين علاش ربي سبحانه وتعالى يجعل لهم هكذا؟ لعلها تكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى، لأن الناس في كثير من الأحيان خاصة في هذا الزمان يفسد في الدنيا هذه، يفسد بزاف، ولما يجي يتزوج يحوس على وحدة صالحة، فالله سبحانه وتعالى لا يمتعه بها، عقوبة له، عاود ولي للشر تاعك، توب ربي سبحانه وتعالى توبة نصوحة، ما تجيش أنت تعيش في الفساد حتى تقراهم بعد تجي تدي وحدة نظيفة يعني كاملة من جميع الوجوه وتحب ربي يمتعك بها هكذا، يعني تديها أنت يا كما قال القوري الله يذلو لو بوري لارجون دي بور، تديها منا ومنا عايمة. فالله سبحانه وتعالى يعني لا يمتعك، وقد يكون هذا البغض والنفرة من الزوجة ابتلاء، فاستغفر الله وتوب إليه، فالله يسلط عليك الشيطان ويجعلك كثير من الوساوس بسبب أنك كنت على شيء لم تتوب منه. ولعله يأتي بهذه الزوجة العفيفة النظيفة المتدينة وما زال في الفساد تاعه، اسمه هو في الدار غالق عليها وهو بالرأي فسد. هذه ثاني من الأمور المهمة، فالإنسان يتوب الله سبحانه وتعالى يعني من كثرة الله، وخاصة هذه، وحتى المؤمن يعني حتى المؤمن اللي ما يفسج ماشي فساد كبير ولكن عنده فساد العين والنظر، وتجده يخالط النساء بالرأي يتكلم معاهم ويضحك معاهم وكذا إلى آخره، ولكن ما هوش تعزينا والله انت يعني يتبع النساء ولا كذا، لا، وإنما تجده ماذا يعني يستمتع بالكلام عن النساء ويفرح به ويعني وكلام يعني عجيب ويستمتع بعينه، ولكن لما يدخل البيت عينه عمياء عقون ما يهدرش طرش ما يسمعش إلى آخره، يدخل الدار ما كول. فالله سبحانه وتعالى يجعل معيشته نكدا، هذا هو. لهذا كان بعض السلف رحمه الله يقول إذا أذنبت ذنبي ذنبا عرفت ذلك في خلق دابتي ومرأتي، كي تدخل للدار تلقى روحك انت إما تلقى المرأة مشنفة عليك، وإما تلقى روحك انت يا هذه المرأة ما تقدرش تهضر معها وكرهتها كذا، ويتحس هذا الشيء منك تنفر منك إلى آخره، تجد باللي ما كان حتى علاقة يعني التواصل ما هوش موجود. راجع نفسك، المؤمن يراجع نفسه، قال واش درت اليوم باش ربي سبحانه وتعالى وصلني لهذا؟ ولكن كاين بعض الناس لا يراجعون أنفسهم، يظن هو يعني جميع الأمور مفتوحة له. قال أعرف هذا في خلق دابتي وامرأتي، حتى الدابة كما تمشيش وتحرم أعرف أن هناك أمر تفضل. فهذا كله يعني مرتبط بعضه ببعض، فالحياة السعيدة هذه تأتي بالطاعات وتأتي بالصبر وبالشفقة وبالرحمة، أن الإنسان إذا ابتلي في شيء في زوجته يعود إلى الله سبحانه وتعالى يذلل خلقها عز وجل، فهو الذي يقلب القلوب ويسير الأمور إلى آخره من الأشياء التي تعرفونها ولكن لا تستحضرونها في وقت الشدة وفي وقت المشاكل لا يستحضرها العبد، فلا بد أن يستحضر هذه الأمور كلها وهو يعني يعامل زوجته. فهذه مؤسسة يعني كما قال كثير من العلماء، يقول لك هذه شركة أسستها ما لازمش تخرج فيها خاسر، دائما رابح، باش تخرج رابح في المؤسسة هذه والشركة اللي انشأتها، فلا بد عليك أن تعرف كيف يعني تتعامل باش توصل أنك تنجح الشركة تاعك كما الناس ينجحوا الشركات والمؤسسات تاعهم المادية. نعم. ومن الأحاديث في هذا الباب عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، طبعا تعرفون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تسمى خطبة الوداع، فهذه كانت آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا في الحج، مقصود أن الخطبة التي مات بعدها ولم يحج بعدها ولم يخطب في ذاك المكان خطبة بعدها. قال ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا، طبعا هذا في آخر الخطبة، في آخر الخطبة قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكره ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبته عليه الصلاة والسلام أن المرأة تفضل، نعم، في آخر قلنا لها الخطبة هذه بعد ما أثنى على الله سبحانه وتعالى وذكر ووعظ، قال ثم قال: ألا استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وهذه العبارة قد مرت بنا في الأحاديث الأولى. فإنما هن عوان عندكم، عوان بمعنى أسيرات، عوان بمعنى أسيرات، يعني المرأة كأنها أسيرة في بيت زوجها، أسيرات. ليس تملكون منهن شيئا، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا إذا المرأة ماذا؟ أساءت. فالفاحشة المبينة هنا لا يعني أن المرأة خانت زوجها بزنا أو فاحشة يعني، وإنما المقصود مجرد المعصية، أن تعصي زوجها، وعندكم بينة في هذا، ثم يعلو هذا الأمر. أما إذا وصل درجة الخيانة فهذا أمر آخر يعني. قال: وعندكم الدليل على هذا، فإن فعلنا، والمرأة هذه ماذا؟ بدليل يعني أنها ما هيش خيانة كبرى، قال: فهجروهن، لأن الراجل إذا المرأة خانته في عرضه ما بقاش هجر، وإنما هو تسريح ولا لا وعقوبة. إذن المقصود قال: فإن فعلنا فهجروهن. والمعصية هنا هو نشوز الزوجة، وأن تعلو الزوجة على زوجها بإخلاق سيئة. قال: فهجروهن في المضاجع واضربوهن. وفي الآية من سورة النساء قال: فعظوهن. الموعظة هي الأولى والتذكير، ومن بعد يأتي الهجر، والهجر في البيت، مش هجر خارج البيت، الهجر في البيت، يعني الراجل في البيت يشد غرفة وحده هكذا ويريح أو ينام ويبتعد عن الزوجة هذه لا يكلمها. إذا الهجر في البيت، ما هوش خارج البيت، إنسان يخلي داره ويروح أبدا. نعم. قال: واضربوهن ضربا غير مبرح. إذا كان الأمور زادت جاز ضرب المرأة بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس قال لك عيب تقولوا هذا الكلام، قلنا لهم احنا عندنا إحصائيات باللي الرجال يضربوا النساء، لا بس نجيب لكم احنا إحصائيات إشحال من راجل تضرب المرأة هي اللي تضربه ولا لا، إحصائيات كبيرة، وحتى داروا إحصائيات في أوروبا وأمريكا أن المرأة هي اللي ولا تضرب الرجل. فإذا كان الله سبحانه وتعالى شرع هذا، ولهذا بعض الأئمة أقيلوا من مناصبهم في أوروبا وأمريكا لأنهم فسروا مثل هذه الآيات. أنا نعرف إمام مسعيدة، الشيخ يشبه لي في الأزم يعني، الشيخ بوزيان هذا رحمه الله، إنسان فاضل، له بعض الرسائل هكذا، حتى قرض له الشيخ الألباني رحمه الله في زمانه، وشنو ما هوش معروف كثير لأنه لا يظهر كثيرا، ولكن إنسان فاضل وصاحب أخلاق وعلم. فهذا من الناس الذين طردوا من الخارج، وكان إمام داعية في أوروبا على كل، وكانت القصة نتاعو معروفة في الجرائد يعني في وقتها، بسبب ماذا؟ بسبب أنه درس في هذا الباب وقال أن فسر الآية هذه فاعظوهن واهجروهن واضربوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليهم كبيرا. ففسر هذه الآية من سورة النساء فأقيل يعني وحوسب كيفاش بلا ديمقراطية وبلا حريات ومساواة ما زال الناس يضربوا النساء، في حين تجد أن العنف هذا راه موجود، يعني العنف إن صح التعبير يعني موجود، هذا الضرب غير مبرح، تأديب، مجرد تأديب. أما إحنا هذاك الضرب نتاع اللي كسر تاع الوجه واللي كسر العظم هذاك إحنا نحرمه. سيأتي الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك الذين يضربون نساءهم ليسوا بخيارنا عليه الصلاة والسلام، قال هذو موش مخيرين توعنا ليضربوا النساء، مفهوم؟ تقول وجه قل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المرأة يضربها الإنسان يعني بكاش مش حاط ولا كذا ها يسوقها يعني فلا شيء في ذلك يعني. إيه نعم هذا ضرب تاع سيدنا أيوب نعم يعني، ولا يجبد السواك هذا ويضرب يعني هذه، فيعرف أن يضرب الإنسان ويضرب ضرب خفيف حتى المرأة يعني المرأة لما تشوف الراجل صاحب شخصية وفي الحق في الحق مش في الباطل تشوف والله مجرد عينين برك يشوف برك شوف بعينيه برك يحل عينيه مليح شوية برك خلاص يكفي، يعني تعرف أن المرأة أساءت، تعرف بلي المرأة أساءت يكفي. فيعني الإنسان ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا عبد قط، هكذا يقول أنس، ما رفع يده النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفع يده هكذا باش يرفع يده هكذا، ما رفعش عليه الصلاة والسلام على امرأة أو عبد، ما رفعش النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا نجتهدوا باش نكونوا كذلك، نجتهدوا باش نكونوا ناس في هذا الصفة وهذا المستوى وهذا المرتبة. الإنسان لما يتكلم الكلمة يزعف يكفي، والمرأة يعني تعرف إذا كانت يعني كما قلنا بالصفات المعروفة يعني يكفي، إذا كانت امرأة سيئة الخلق هنا ما عليك إلا الصبر، يعني اضرب ولا ريح في بعض الأحيان، يعني تضرب ولا تسقي ولا تطلق ولا تدير كذا، إلى المرأة هذه راك ناوي تمسكها عندك غير صبر، ما عليك إلا بالصبر، وإلا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هاو الفصل هكذا قال ربي، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني تحسن إليها وتطلقها تعطي لها حقها المادي يعني وتقولها روح ربي سهل، يعني علاش ما نكملوش في هذه الحالة لأن ممكن نوصل الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إذا المرأة ولات الطريق ما تبقاش أنت عاملة تكلمها، والله أعرف ناس سنوات كما حاولنا معاه أننا نصلح والمرأة قالت لك أنا مستعدة، وهو يقول لك صح ولكن خلوه ما زال الرجل من اللي كان في عمره في الربعينيات راه الآن في الستينيات مازال مقاطع الزوجة تاعو بدون طلاق، لا طلاق ما كانش طلاق، أي عيشة هذه؟ لو كان راك تزوجت ودرت عائلة واحدة أخرى ودراري راهم يقرأوا راهم في الجامعة ثم تعيش أنت تعيس بالسكر والمشاكل وضل تفكر وتدور أنت في أفكار وتدور في كلام قيل لك منذ أربع، علاش قالت لي هكذا؟ يا هو عندها 40 سنة من اللي قالت لك هكذا، عندها 40 سنة مازالك. كاين بعض الناس يشدوا في الكلمة، أعبر على الكلمة هذه، إحنا مع خوتنا مع أحبابنا مع كذا، والله لو كان جاء الإنسان ما يكونش عنده أخلاق يعني عالية ويجوز على الكلمة تولي من تمشي تدير مشكل، تقاطع قاع الناس لا تكلمهم، تولي تربح المشاكل مع الناس، هذا مع من تعيش أنت إذا كان بهذا الخلق؟ مع من تعيش؟ الإنسان يكون يعني اجتماعي كما يقال الاجتماعيون، يقول لك الإنسان ولا الفلاسفة اجتماعي بطبعه، أنت ماكش اجتماعي بطبعك، أنت منعزل يعني، وهذا الاعتزال هذا والعزلة يعني ما تصحش في حق الإنسان، فما بالك في حق المسلم، في حق المسلم ومع من؟ مع أقرب الناس إليه. فلذلك إذا المرأة رجعت وقالت يا ودي أنا غلطت معك وكذا، ما تقعدش تشاهد أنت في الكلمات، شفاين هاني قلتي لي نهاري، قلت خلاص انتهى الأمر انتهى. فقال فلا تبغوا عليهن سبيلا، نعم، ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، كاين حقوق متبادلة، كاين حقوق متبادلة، يعني الرجل يمد حقوق للمرأة والمرأة تمد حقوق للرجل، نعم. قال طبعا هذا الكلام وكتش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، وذكركم يعني نعود نرجعكم برك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في وقت المرأة ما كاش كلام، ما كاش هدرة، المرأة ما عندها حتى قيمة، ما كاحتاج الأرض، ما كاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في هالكلام، المرأة عندها حقوق كما الراجل عنده حقوق، لازم توضعوا هذه الكلمة في ذاك الوقت، وزنوها بالميزان تاع ذاك الزمان، ماشي تحت الزمان، خاطر تحت الزمان حنا اللي نحقوا الحقوق، حنا نحوسوا الرجال يحوسوا على الحقوق، مش نسى قال حق المرأة حق المرأة حق المرأة حتى ضاع حق الرجل، يعني حتى صار الرجل ما عنده حتى حق. يعني المرأة درك حنا واش الحريات اللي راهم فيها؟ ما كانش حرية أكثر من هذه، أن المرأة تخرج عريانة واحد ما يهضر معها، كاش حق أكثر من هذا؟ حق في الباطل طبعا، هذا باطل، ماهوش حق من باب الحق الذي هو الصدق والذي هو الصواب والذي يوافق ما عليه العقلاء، لا، الحق الذي هو باطل الذي يلبس هذا يعني ما بقاتش. يعني مرة يقول لك الحقوق كما قال لهم واحد الأستاذ زمان كان يقري في وش اسمه هذاك المعهد نتاع الأساتذة نتاع السيام هذاك اللي احنا في بوزريعة، يتخرجوا من الأساتذة نتاع المتوسطة فقال لهم في يوم من الأيام يتكلم عن المساواة المساواة المساواة المساواة، قال لهم مش من المساواة، اسمحوا لي بين القوسين، قال لهم الرجل يبول واقف، قول لها المرأة تبول واقفة، يعني بين يعني كيف الرجل، يعني الله سبحانه وتعالى اجعل له يعني عنده خصوصيات، اجعل هذه الخصوصيات للمرأة. فوصلوا وين قال كلام، يعني على كل حال نسأل الله تعالى أن ينزه ألسنتنا ومجالسنا من هذا، ولكن هذا هو الحق، يعني توصل أنت مساواة المساواة، أجعل مال الرجل مرأة والمرأة رجل، سبحان الله. بصح لما وصل المسخ اليوم نتاع الحقوق هذا وصل لهذه الدرجة، ولا والرجال الآن الرجال يدير عملية جراحية باش يولي مرأة، والمرأة تدير عملية جراحية باش تولي راجل، يغيرون خلق الله، اجعل المرأة في مكان الرجل والرجل في مكان الله تعالى، خلق الرجل بالخصوصيات نتاعو وخلق المرأة بالخصوصيات نتاعها، إذا ما تقدرش تجعل هذا في هذا خلاص حتى سراو الغلاو، يعني صارت شوف السروال شحال راهو يتباع درك، الرجل ما يقدرش يحزم ورا السبتة خلاص نحينا انا نلبسوا القميص هذوك الجببه. فتجد يعني الامور صارت يعني ابتعدت كثيرا. فلهذا احنا اذا اردنا ان نعيش عيشه رضيه كما يرضي الله سبحانه وتعالى، يعني والعيشه يعني الفطريه، يعني ما يش عيشة الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، نعيش على الفطرة، هذه هي الحقوق. المرأة عندها حقوق، شوف النبي صلى الله عليه وسلم وين أعطاها الحقوق. أما الآن بعد ما كانت عند النصارى شيطان اختلفوا فيها إلى شيطان ولا إنسان، هل المرأة إنسان؟ هل المرأة إنسان؟ وهذا شكون اللي يختلف؟ هذا المجمع هذا داروا في القرن السادس عشر الميلادي هنا وهنا برك، والقساوسة رجال الدين. فتجد ماذا قالوا، هل المرأة هذا يعني إنسان؟ أتصور إلى بشر، يجي النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا جاءت الرسالة، هذا دليل على تحريف الديانات والرسالات التي أنزلت على الرسل، وإلا المرأة دائما المرأة وعندها حقوقها في رسالات الأنبياء، ولكن شوف البشر كيفاش يغيروا، حتى رجال الدين فيجي الإسلام يمد لها الحقوق، ومن بعد هي تتكبر على هذا الإسلام اللي يمد لها الحقوق، والله تعاود تولي ماذا، أما تباع وتشترى، وراهي تباع وتشترى. وش من الحقوق اليوم في أوروبا للمرأة، يرحم والديكم، هاي إذا حبوا يبيعوا سلعة كما قلت لكم من مرات، يعني تبيعوا سلعة يرحم باباك أنت، يا كما قلت لهم يوم من دا واحد الشيوخ كتب كتابا نسيت في الأسرة والجزائر رحمه الله نسيت الاسم نتاعو، يذكر قالك حتى ولو في الإشهارات يديروا مرأة مع بنو تاع رودة تاع إطار تاع سيارة، يديروا إشهار على إطار تاع سيارة بنو، يدير معاه مرأة بشعر الأصفر، يرحم بابك وش من العلاقة بين بنو ومرأة، وش من العلاقة، يعني راهو يبيع في المرأة ماشي في البنو، هو راهو يبيع في المرأة هذيك، ماهوش يبيع في هذاك الإطار المطاطي، ماهوش يبيع فيه، راهو يبيع في المرأة. إذا المرأة راهي تبيع روحها بأرخص الأثمان راهي تبيع في نفسها، ومن بعد يقول لك هذه حقوق وحريات، وش من حريات، واش من حريات النساء يلعبوا بهم كما يلعبوا بالبيزان هذو الدراري صغار والزرابط ويبدلوا فيها يبدلوا فيهم كما يبدلوا في الفيستات ويقول لك المرأة عندها حقوق ردوها ماذا لا تساوي شيئا لا تساوي شيئا. وسبحان الله من الأمور العجيبة اللي مرت بي أنا في حياتي وحنا اللي عشنا في العاصمة على الشريط البحري هذا شفنا وشفنا يعني نساء والله كانوا هذا اللي يبيعوا الأعراض نتاعهم وكذا في وقت مضى والله كنا نعرفوهم في الأحياء نتاعنا بالأسماء لأن كان ما كانش الدين في السبعينيات أو آخر السبعينيات حنا وصلنا وثمان بداية الثمانينيات كان لا دين لا ما كانش قليل وراه الناس اللي تصلي وراه الناس كذا فكنا نعرفوا الناس يعني على شواطئ البحار وعلى كذا وإحنا دراري صغار نساء هذوك شفناهم وإحنا كبار في ساحة شهادة بالحي يطلبوا مرأة لعبوا بيها ما يعرف كذا وصغيرة وجاية الدنيا وشعر طويل وكذا العرا وكذا وفي نهاية الأمر ماذا في ساحة شهادة في الكيران تطلب أخويا الكبير جاز قال لي هذه عرفتها قال لي هذه فلانة اللي سبحان الله بأسمها قال لي شوف شوف المصير تاعهم شوف المصير في حين الناس اللي عاشوا العفاف وعاشت كذا اللي يقولوا عليها مربوطة ورابطها رجلها وحابسها رجلها تلقى كي كبروا أولادها وتولي عزيزة وكريمة ومن البيت للبيت وعايشة وما شاء الله حتى يسطروها ويدوها القبر نتاعها شريفة معززة ويلقاو يرحمها واللي يسطرها واللي إلى آخره ومراكمة هذه في صغرها تمد العرض نتاعها لرجال كثر وتعرف ناس كثر وصحاب أموال وتلبس وتمشط وتزين في نهاية أمرها النهار اللي يبدأوا ماذا يبدأوا التجاعيد ويبدأ الصحة تروح والشعر يشيب بعد ذلك لا يطر ما في القمامة في القمامة وهذا هو حال أوروبا اليوم للناس هم يقولوا عليها حقوق ما حقوق الحمد لله احنا أمهاتنا وأخواتاتنا والحمد لله رب العالمين عاشوا طيبين وعاشوا يعني أو طيبات يعني تكريم أو الإسلام جاء لتكريم المرأة موش بشهين المرأة ومن يهن الله فما له من مكرم ولكن هذا ربي كرمهم ربي كرمهم سبحانه وتعالى ورفع الدرجة نتاعهم وسترهم واحد ما يشوف حاجة والو المرأة متحجبة يعني ما كانش ما تشوف والو يعني ما تشوفش أروح تزوج أروح تخطب أروح كذا أما باش المرأة هكذا تتبذل وتمد يعني زينها وعرضها وجسمها للناس يرونه ليل النهار يملوا منها حتى نهار اللي يجي يتزوج يقول له هذيك لا هذيك غير متى يا حسرة هذيك الاستوريك تحرى وكذا وكذا رأيت من بعد تقول للمرأة تبكي تقول كيفاش أنا وش وصلني لهذا الشيء وش وصلني لكذا هذه الحرية اللي راكو يبلغوكم بها ويوروها لكم وانتم راضين بهذه الحريات والحقوق بهذه الحريات والحقوق فهذا الحقوق والحريات اللي جابوهم الكفار ما عندهم حتى علاقة هذا بيع للنساء كما يسميوها اليوم بيع الرقيق الأبيض الرقيق بكري كانوا يبيعوا السود الكحول هذا الوصفان كانوا يجيبوهم من إفريقيا وكذا باش يخدموا في أوروبا الآن ما نحتاجوش الآن ماذا الرقيق البيض يبيعوا نساء من من من أوروبا الشرقية لما سقطت أوروبا الشرقية يبيعوهم الأوروبا الغربية ويبيعوا من اللاشين يبيعوا للأمريكان والألمان يبيعوا لهم النساء يتباعوا سوق يا جماعة سوق ولكن لا يعرفها إلا أصحاب الأموال والبارونات الكبار سوق قال المرأة هذه شحال تديها قال بمليون زوج كنا عجف السوق رأيت هذا اللي وصلنا ليه يعني هذه الحريات على المرأة اللي وصلنا ليها ورايحين إحنا المسلمين إن لم نرجع إلى ديننا ونرجع إلى عزة إسلامنا سوف يعني نوصل هذه الدرجة وإن كان إحنا راهي جزئيا وصلت يعني راه انسارة يتباعوا بالدرهم قال لك ذا بالأسم والمواصفات بل بالوزن قاع بالميزان شحال زوج كيلو ثلاثة كيلو شحال نعطيلك بحالك ميزان مفهوم يعني هذه الأمور موجودة فيترينات لا هذه موجودة حتى في أوروبا يديروهم في الواجهات وتساوم يعني بالسومة بعد يقول لك هذه حقوق نسأل الله السلامة والعافية فإذا رجوعنا إلى ماذا إلى الحقوق التي شرعها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في العزة والكرامة والشرف والعفاف والفضيلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا إنه قريب المجيب والحمد لله رب العالمين وأستمعكم ربما في بعض الأحيان